أن يذهب إلى المدينة ويهم بالعمرة هناك، فليس عليه أن يهم، لأنك أمرت بالميقات وأنت تريد الأمر فيلزمك الإحلال من الميقات. بارك الله فيك، تريد الأمر وتقصد مكة، أما وأنت تنوي الأمر بارك الله فيك بعد زيارة المدينة فلا حرج أن تذهب إلى المدينة وإذا تجارت ميقاتك يتهل بأمر هناك، لأن رفقهن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة أو العمرة. بارك الله فيكم. حبيب الإسلام يريد أن يخرج مع جماعة التبليغ لتعليم القرآن واللغة العربية فقط، هل يجوز له أن هم يعلمهم القرآن واللغة العربية؟ هذا جل هذا جل هذا ما هو يعلمهم؟ لا يتعلم منهم لم نصرع بهذا وليس منهجهم هذا. خلاص، ثم لو علموه القرآن واللغة لا يخرج معهم، أهل بدعة وضلال. أما سمعتم فترة الشيخ مباز الأخيرة أنه لا يجوز الخروج معهم لأنهم أهل خرافات وبدع وشركيات، ولا يجوز الخروج معهم إلا العالم لينقلهم من بلادهم إلى الهدى، أما غير العالم فلا يجوز الخروج معهم لأنهم يضلونهم وهم يحرصون عليك أشد الحرص، ها؟ فينفثون فيك بدعة ما يتركك أبدا، هم يريد أن تكون عضوا فعالا منهم فلا بد أن يتحليك بالبدعة. العالم طبعا أنا قلت بالشيخ مباز الله يرحمه، طبعا قلت لله نحن لو كان العالم نسأل ما تقول الشيخنا طيب، لكن ما سأل ما يمكنون، لقد ردوا كثيرا من العلماء ومنعهم من الكلام. فالعالم إما أن يكون ضعيف العقل يأخذه ويسخره لمآربهم السياسية، يأخذ منه دعاية، يأخذ منه واجهة، هذا قد يستمر معهم لأن يقول لا تتكلم في التوحيد وهذا يفرق وهذا ينصر مهمين، يقول حاضر يمكن أن يتكلم في التوحيد يبارك أعمالهم يزكيهم وإلى آخر، هذا قبل له بلوك فيمكن معهم. أما إذا العالم احترم نفسه واحترم علمه وقال كلمة الحق هذا يطردونه لا يبقى لهم أبدا. وقد طرد الناس أنا من ضياء الرحمن تأليه في المدينة. نعم. إذا ما صوفي إلى المسجد ويتعامل بأنواع من الشعوذة هل تجوز صلاة خلفه؟ شعوذة السحرية؟ أنواع من الشعوذة إذا كان تعرفه هو كافر لا تجوز كافر له. ليه؟ إذا كان ساحرا كيف تجوز كافر له؟ ما كافر. لكن إذا كان في المسجد كيف يعني كيف يكون تعامل معه؟ المحدد الناس يعني منهم او هذا المساعد؟ لا لا تبليغ نعم. اذا كان في مسجد؟ نعم في مسجد ويدعونا يعني لله اذا عند القدرة اذا اخطأوا في دعوتهم تبين كل منكر هذا الذي يطرح عنه في المساجد وفي الاسلام تبين ما عندهم الباطل، هذا الذي يجب عليك. فاذا كنت تسكت على باطل فلا تدخل معهم في المسجد افجل ملك جالسة ان كان عند القدرة تقف وتتكلم يقول قال فلان كذا وكذا وكذا وكذا ها وهذا خطأ والدليل والدليل كذا وكذا وتبين خطأ تبين ضلالة فلا بأس. أما تجلس معهم وتسكت على باطلهم تبين وإخواننا سامحكم الله هذول يأتون في آخر دول الله سامحهم الله يصبرهم ها ها من إخواننا إلا ما يجب سأل الله فصل وراء وما يجب تستنيه فصل وراء السمي وإذا لم تجد إلا هذا فصل وراء، لكن لا تشارك في الدروس ولا في المجالسة ولا مؤالسة ولا شيء، فلن يؤدي هذا الذكر. فلن يجب خاطب ينظر الى وجهه كفيها فقط لا لا مره واحده بس تنظر من اليها لعلك تجد ما يدعوك الى نكاحها فقط، فان رغبت روح اقعد عليها وما تنظر فقط كل شيء بعد يوضع على بعد الامر الله كيف بارك الله فيكم